أين أغنياء؟ أين شركات المقاولات؟ لماذا لا يزكون عن مالهم ببناء المساجد؟ إن النصارى يوم أرادوا أن يبنوا الكاتدرائية لم يمدوا أيديهم لواحد فقط، إنما الكل تعاون. جاء الجرس من إيطاليا، وجاء الزجاج من بلجيكا، وجاء الحديد من شتى أنحاء العالم، ومسجد عين الحياة في دير الملاك لا يجد من يبني فوقه شفرا ليحمي الثروة البشرية المسلمة من حرارة الشمس. أين أبرياء المسلمين؟ ذهبت إلى أحد أصحاب الفراشات وطلبت منه أن يقيم بعض قطع القماش لمدة ساعة يوم الجمعة. فجأسبوع في أربع قطع لمدة ساعة أعطيته اثنين من الجنيهات، وفي الجمعة الثانية صارت الأربعة ثلاثة، وفي الجمعة التي بعدها صارت الثلاثة قطعتين، وكان تعاطى على كل مرة جنيهين، مع أن القماش يستفيد بفرقه تحت الشمس. أين الله؟ أين الذين كانوا يعملون لله؟ أين أمثال عثمان بن عفان؟ أين هذا؟ إنني أقولها والأسى يملأ نفسي. أين العمل لله؟ إن من الناس ناسا لو ألقيت عليهم السلام لقالوا لك معك 30 قرطا حتى نرد عليك السلام. وعليكم السلام ب10 قروش ورحمة الله ب10 وبركاته ب10. آخر تسعيرة نزلت في معاملة الناس. الله لقد ازداد عجبي. ازداد عجبي. الناس يصلون تحت وهد الشمس. ومع ذلك فإن هذا لم يعجب النصارى الذين يسكنون مساكن الأوقاف. في يوم الجمعة 18 مايو ألقوا على المصلين قطة، وقالوا إنها سلي، وقالوا إنها كبل كهربائي. وفي يوم الجمعة 25 مايو كانت الشقة التي على يمين الآن وأنا واقف فيها فرقة من خنافس النصارى يدقون موسيقى الجاز الصاخبة حتى لا يتمكن المصلون من سماع الخطبة. وقلت لعلهم يتأذبون، لعلهم يتوبون عن هذا. في يوم الجمعة الماضي الموافق 1 يونيو ألقوا قطعة من الخشب على أحد المصلين ففتح رأسه. الدار خطبة، وانا اقول بأعلى صوتي ان لم يوجدهم شنوده فهناك حلول اخرى تعلمهم الادب. اذا كانت الوحدة الوطنية فنحن لا نرضى ان يكون الاسلام في ذل وهوان. يا معاشر الاخوة، يا معاشر الاخوة، اننا نقول لا اله الا الله ولا احد غير الله. اننا ننادي باعلى صوتنا انه لا اله الا الله. وهذه الاعمال الصبيانية لا تليق. اكرموا بوصفكم، اكرموا الذين يصلون في الشوارع بين المساجد. ان 95% من رؤساء هذا المسجد ياتون من شتى البلاد. اكرموا ضيافتهم، هيئوا لهم المظلات، هيئوا لهم الحصير، مكنوهم من سماع كلام الله. نحن في مسيس الحاجة الى تربية فرد واحد على معرفة الله. ايها الاخوة الاعزاء، كفى حربا مع الله، اصطلحوا مع الله، توبوا الى الله، اصطلحوا مع الله. الناس كيف يعرفون ربهم.